إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الواجب على المسلمين الاجتماع والحرص عليه والدعوة إليه. على المسلمين أن يبتعدوا عن الخصام والبغضاء وأسباب الخلاف والفرقة. ينبغي أن يكون بين المسلمين الود والتراحم والتشاور والحكمة والرفق والظن الحسن. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يأيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، chers musulmans, Allah élevé soit-il nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah, à la religion d'Allah, au livre d'Allah, à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas, ne vous séparez pas. Le devoir pour tous les musulmans, il incombe à tous les musulmans de s'unir, d'être unis, d'avoir une volonté pour cela et d'inviter, d'appeler à cela. Les musulmans se doivent de s'éloigner de toute forme de discorde, de scission, d'animosité et de toutes les causes, tout ce qui amène à la discorde, à la désunion, à la divergence, ainsi qu'à la scission et la division. Il incombe à tous les musulmans de faire preuve de bonté entre eux, de clémence, de se conseiller entre eux de se consulter, de faire preuve de sagesse, de douceur et la bonne opinion sur autrui. Allah élevé soit-il nous dit dans le sens du verset « Et ne soyez pas semblables à ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves évidentes leur soient parvenues. Et voilà donc ceux qui subiront un châtiment douloureux. » Allah élevé soit-il nous dit dans le sens du verset « En réalité, ce n'est que le diable qui veut semer entre vous l'animosité et le mal, la corruption entre vous, lorsque vous a donné à la consommation de l'alcool et du vin, que vous a donné au jeu de hasard. Il veut par là vous éloigner du rappel d'Allah, de l'évocation du nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il veut vous éloigner de la prière. Allez-vous cesser tout cela. » D'après Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, qui dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, certes le diable a désespéré de voir les musulmans qui accomplissent la prière adorer le diable dans la péninsule arabique, mais c'est en alimentant le mal, en alimentant la discorde, en alimentant les guerres et les combats entre eux. Voilà la manière qu'il va accomplir le diable. Il va atteindre cela car il a désespéré de voir les musulmans qui accomplissent la prière l'adorer dans la péninsule arabique. Le hadith rapporté par Muslim. Allahumma ruddana ila dinikatan jamila. Allahumma aghfirlana dhunubana. Wa kafir anna sayyatina. Wa tub alayna innaka at-tawwabur rahim. Wa fighna Allahumma al-madhhumu wa tardah. Wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.